الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، إن شاء الله حديثنا النهاردة عن موضوع يعني كثرت الحاجة إليه والأسئلة فيه كثرت جدا، فنتكلم إن شاء الله نحاول نغطي معظم جزئياته طبعا باختصار من غير تفصيل، يعني من غير كبير تفصيل، لأن في مسائل كثيرة وجزئياته الحقيقة كثيرة، اللي هي مسألة الخطبة. الخطبة لها أحكام كثيرة جدا وتكثر فيها الأسئلة، وطبعا معروف أن الخطبة هي بوابة الزواج، وطبعا معروف أهمية الزواج، أنه ليحافظ على النوع الإنساني ويحافظ على الأنساب وسلامة المجتمع من الانحلال والإباحية، ويحقق السكن الروحي والنفسي، وهو منة من الله عز وجل، لقول الله سبحانه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. فربنا عز وجل يمتن علينا بهذا الأمر، أنه سبحانه وتعالى جعل لنا من أنفسنا أزواجا، وهو سنة الرسل جميعا، لقول الله سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وهو من نعيم أهل الجنة. يعني سبحان الله، كفى به شرف وعظمة إنه جعل من نعيم أهل الجنة. ربنا عز وجل قال: كذلك وزوجناهم بحور عين، وقال: ولهم فيها أزواج مطهرة. فطبعا هو نعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله سبيلا لمرضاته سبحانه وتعالى. طبعا مش هتكلم بقى عن مشروعية الزواج بس أنا كنت عايز أقول حاجة كده حلوة بالنسبة للاصطلاح لفظة الزوج والزوجة، حاجة كده سريعة يعني للي عايز يعرف. ليس في القرآن لفظة زوجة على الإطلاق، يعني ما ورد في القرآن لفظة زوجة، إلا أن الفقهاء يطلقون على المرأة لفظة زوجة خوفا من وقوع اللبس. ثم إن لفظة زوجة وإن كانت لم ترد في القرآن الكريم، إلا أنها وردت من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أكثر من 20 مرة تقريبا، يعني لقول النبي عليه الصلاة والسلام من الأمثلة على ذلك قول النبي: وإن لزوجتك عليك حق. ولقول النبي أيضا: يدع زوجته من أجلي، يعني من قول الله عز وجل أو من الحديث القدسي. تعالوا بينا دلوقتي عشان بس الوقت نشوف مسألة الخطبة والأحكام المتعلقة بها. أول حاجة، إحنا عندنا بتتقال صح الخطبة مش الخطبة، لأن لفظة الخطبة بضم الخاء دي معناها إلقاء كلمة في محفل وعلى منبر وما شابه ذلك، يبقى خطبة النكاح مثلا أو خطبة الجمعة. أما بكسر الخاء فهي الخطبة، هو ده هو طلب المرأة للزواج. الخطبة مشروعة أو درجة مشروعيتها هي جائزة، وبعض العلماء قال إن هي مستحبة، يعني فعلها بيؤدي إلى حسنات، دي معنى كلمة مستحبة. يعني المسألة مش هتفرق، إحنا طبعا نحتسب وإن شاء الله ربنا عز وجل يجزي الناس خيرا. الدليل على استحبابها قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الإمام البخاري عن عروة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال له: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا خطب حفصة رضي الله عن جميع أمهات المؤمنين. طيب، ندخل بقى في الحاجات المهمة كده على طول. هل يجوز عرض الإنسان بنته أو أخته على أهل الخير؟ يعني هو اللي يخطب لبنته؟ وهل يجوز للمرأة أن هي تعرض نفسها على الرجل الصالح بنفسها؟ هل الأمر ده شرعا؟ عايزين نشوف وصف الشرعي، احنا مش بنتكلم دلوقتي، ممكن ناس تستحي ممكن ناس تتكسف، يعني ملناش علاقة بالقصة دي، احنا عايزين نشوف الوصف الشرعي لذلك، هل الكلام ده جائز؟ في الحقيقة بالنسبة لعرض الإنسان بنته أو أخته على أهل الخير، إنه لا حرج في ذلك على الإطلاق. أما الشعور بالخجل الذي يشعر به الإنسان حينما يفعل ذلك فده لا وجه له شرعا, يعني ما فيش مؤاخذة شرعا, لأن طبعا أناس هم أعظم الناس صيانة لحشمتهم فعلوا ذلك. فهنشوف مثلا على سبيل المثال عرض البنت. أول حاجة المثل الذي ذكره الله عز وجل في القرآن, نبي الله شعيب عرض بنته على نبي الله موسى عليهما وعلى نبينا أو عليه وعلى نبينا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء, إذ قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. فنبي الله شعيب هو الذي عرض ابنته على نبي الله موسى. القصة الثانية حصلت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب لما تأيمت أو لما يعني تأيمت ابنته حفصة فصارت بلا زوج, فعل ذلك مع عثمان بن عفان وأبو بكر الصديق. تعالوا بنا نشوف نص الحديث في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة, فقال عمر أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري, فلبثت ليالي ثم لقيني فقال بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. وابن حجر له تعليق كده بيقول الواضح كده أنه في الأول أبدى يعني روح الموافقة ثم رفض بعد ذلك. يبقى عرضها على عثمان, عرض بنته على عثمان بن عفان فرفض. قال فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر, فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا, ما ردش ولا تكلم ولا قال كلمة واحدة. وكنت أوجد عليه مني على عثمان, زعلت منه أكثر من زعل من عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه, فلقيني أبو بكر فقال, وأنا يعني هو خلاص الشاهد حصل, الشاهد من الحديث وقع وتم, بس أنا عايز أكمل الحديث لأن فيه يعني أدب عالي قوي. بيقول فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي يعني زعلت مني حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا, عرضت علي حفصة بنتك فأنا ما رديتش عليك ولا اتكلمت ولا علقت. فقال عمر قلت نعم, أيوة فعلا زعل, أنا هو صادق ما عادش بيقول له لا خلاص الموضوع عدى, قال له لا أنا زعلت فعلا. قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي, يعني اللي منعني أن أنا أرد عليك وأكلمك, إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها, سمع النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عنها, فقال فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنا ما أقدرش أتكلم ولا أقدر أقول لك ده النبي اتكلم عنها ولا أي حاجة, لأن ده سر من خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يتكلم بنفسه. يا سلام يا سلام على الأدب ده, يا ليتنا نتعلم ذلك. وبعدين بيقول له إيه, شوف بيقول له إيه, ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. سبحان الله العظيم, يا لرقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه, وشوفوا الأدب العالي, بيقول فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي مسائل حساسة ما ينفعش حد يتكلم بالنيابة عن حد من غير إذن, ما ينفعش واحد يروح يخطب واحدة الواحد مثلا من غير إذن. يعني سبحان الله العظيم, أحد الإخوة مر بموقف زي ده, راح لقى واحد صاحبه قام مكلم والد بنت, يعني هما كلهم حبايب مع بعضهم, بس أداء اتبرع وراح يكلمه على بنته يقول له فلان هيجي لك في الوقت الفلاني. سبحان الله, طب وانت يعني ما هو ما ادلكش اذن بالكلام ده, فكيف تفعل ذلك؟ فطبعا دي مساله بتبقى اشياء حساسه واشياء محرجه, لذلك نتعلم الادب ده من ابو بكر الصديق رضي الله عنه, انه لما مش لما عرف قال له لا ده النبي سمعت النبي يذكرها وقال بقى سارع وبشره والكلام ده، لا قال برضو ده القرار اللي يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في القصة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تأيمت حفصة يعني صارت بلا زوج بعد ما مات خنيس بن حذافة السهمي عرضها على عثمان وعرضها على أبي بكر الصديق. يبقى دلوقتي طبعا مين اللي أفضل إنه يحافظ على كرامته، أو مين الأحرى أن يحافظ على كرامته وحشمته؟ مين؟ عمر بن الخطاب ولا إحنا؟ شعيب ولا إحنا؟ طبعا هم دول سادة الدنيا، نبي الله شعيب نبينا أنبياء الله، عمر بن الخطاب الرجل الثالث في أمة النبي محمد بعد النبي أبو بكر الصديق. فطبعا حاجة يعني دول أرعى الناس إنهم يحافظوا على كرامتهم وحشمتهم. فلو كان ده شيء يخدش الكرامة أو يؤثر على كرامة الإنسان أو قدر الإنسان أو منزلة الإنسان فكانوا هم أدعى إنهم وأحرى إنهم ما يتكلموش في الموضوعات دي. إذن ده أمر جاء الشرع ما فيش فيه أي حاجة إطلاقا، بل بالعكس هو الإنسان دايما وجبل الناس دايما إنه لما اللي بيخالف بنت بيبقى خايف عليها حريص عليها نفسه ويتمنى ان ربنا يكرمها بزوج صالح، يبقى قلبه كده يهدي من ناحيتها واطمئن عليها. فهو بيدور بين الناس ويشوف حد صالح يتزوج بنته، مفيش حرج في ده ابدا. ده يبقى ده من امثله عرض البنت. طيب ايضا عرض الاخت ورد به ادله. قال الامام البخاري في كتاب النكاح باب وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف، ترجم أي عنوان الإمام البخاري بهذه الآية وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، وساق حديثا حديث الإمام البخاري من حديث أم حبيبة قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها وتحبين؟ يعني صعب أوي أن زوجها تخطب لزوجها، يعني هو ممكن، وبعض الأخوات بيعملوها أحيانا يعني بيعيشوا لحظات مثالية وبيسعوا في هذا الأمر. طبعا عندي قصص كثيرة في ذلك، وتقول لا أنا اللي هخطب له مش عارف، وتخطب له وبعد كده تولعها نار وتفركشها زي ما بدأتها. فالمهم بيقول لها وتحبين؟ قالت نعم لست لك بمخلية، يعني أنا مش أنا لوحدي منفردة بيك، يعني أنا في أصلا زوجات كتير غيري، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. أفضل الناس طبعا الزواج من رسول الله، ده حاجة نعمة عظيمة جدا جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. يا سلام على حوارات النبي عليه الصلاة والسلام الهادئة، ما غضبش مثلا وقال لها إزاي تقول الكلام ده، ده حرام ده ما ينفعش، بكلمة بهدوء بسكينة، عايزين الناس تتعلم إزاي تكلم أزواجها. فالمهم قالت يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة، هي أم سلمة زوجته، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي. هي ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بنت زوجته، يبقى اسمها ربيبته. قال إنها، بيقول لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة. وهنشوف إن شاء الله القصة الرضاعة والكلام ده واللي ما ينفعش الناس يخطبوهم وكده، ده إن شاء الله باختصار طبعا. بيقول إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. يبقى أبو سلمة أخو النبي في الرضاعة، يبقى دي بنت أخوه من الرضاعة، فبيقول دي لا تحل لي. فيقول فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيّن إن ما ينفعش عرض البنات والأخوات عليه صلى الله عليه وسلم، ده أمر خاص، إنما ما لم يعني دل ذلك على مشروعية العرض أصلا، إن الصحابية الجليلة اللي هي أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام كان المانع فقط إن ما ينفعش النبي يجمع بين المرأة وأختها، ولا بين المرأة وبنتها، ولا يتجوز بنت أخوه. يبقى هو ده الأمر. إنما لم يعب أصلا مسألة النية مبدأ العرض ده مسألة مشروعة ولا بأس بها. وطبعا المراد من الحديث بيّن ليه الإمام البخاري في الترجمة في العنوان بيقول وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. طيب في سؤال مهم أو الحتة الثانية الجزئية الثانية في الحتة دي اللي بقول هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها؟ أنا عايز أقول إن الأصل الجواز، الأصل الجواز، والدليل على ذلك، بس أنا عايز يعني حضراتكم تسمعوا الكلمة كاملة. الأصل الجواز والدليل على ذلك ما رواه البخاري تحت ترجمة بعنوان عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، يبقى ده العنوان عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. ثم قال عن ثابت البناني كنت عند أنس وعنده ابنته، قال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، يبقى المرأة جاية تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله أبك ألك بي حاجة؟ قالت يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوءتاه. فقال أنس هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. يبقى الأصل إن الأمر جائز لكن ما لم يؤدي إلى الفتنة. أصل الأمر جائز، أصل الموضوع ما لم يؤدي إلى الفتنة. ممكن يكون مثلا بعض الناس يعني يحدث حرج لمن يطلب منه ذلك، أو قد يرغب فيها ولا يستطيع أنه يتزوجها، فالمسألة ممكن يعني يبقى لها. إنما لو جينا نتكلم عن أصل الموضوع، أصل الموضوع جائز ما فيش فيه أي حاجة. أما مسألة بعض النساء اللي بيعلنوا عن الزواج والطلب للزواج في الجرائد والمجلات، وبعض الناس بيصل لدرجة أنه بتكتب مواصفاتها وتكتب، وبعض النساء ترسل صورتها والكلام ده، هذا الأمر غير جائز والله تبارك وتعالى أعلم. طيب نيجي بقى الحتة مهمة اللي هي الجزئية الثانية في موضوعنا، اللي هي مقاييس الاختيار، على من يقع الاختيار بالنسبة للخاطب وبالنسبة للمخطوبة. أنا هتكلم كلام عام، كلام كلي. بالنسبة للخاطب، أو أبدأ بالنسبة للمخطوبة الأول عشان ما فيش حد يزعل، هذا أنسب للموضوع. بالنسبة للمخطوبة، المخطوبة تختار مين؟ بيتقدم لها ناس كتير، تختار مين؟ أسأل الله أن يزوج جميع الأخوات اللائي لم يتزوجن. تختار صاحب الدين، لازم يكون متدين، صاحب الخلق، أخلاقه كويسة. طبعا من فضل الله عز وجل ورحمته أن جعل للمرأة وليا، الولي ده مسؤول إنه ينقب ويفتش ويبحث ويشوف مين المناسب، وده مناسب ولا مش مناسب. فالدين، الخلق، والدها بيسأل عليه في الحتة اللي هو ساكن فيها، وبيقعد كده يدور ويسأل الناس، ويسأل الناس المحترمة والناس المتدينة واللاصقين بيه واللي بيثق فيهم، يحاول يوصل بأي شكل. الدين والخلق، حسن السمت، ودي بقى مسألة بتظهر من مجرد الرؤية. الطبع، نسأل قرايبه، نسأل اللي بيحتكوا بيه. الشرف، الشرف، والشرف هنا أساس التقوى، أساس الخصال الحسنة، وأيضا إنه يكون من بيئة كريمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الناس معادن. هذا فعلا كده، يعني ممكن يكون إنسان متدين وكل حاجة، بس البيئة التي يسكنها أو التي يعيش فيها لا تناسب هذه الأخت التي تقدم لها. أن يكون أيضا غير عقيم، ودي مسألة ممكن تختلف من واحدة لأخرى، إنما دي الإنسان يراعيها، لأن طبعا الهدف من الزواج تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أيضا أن يكون قادرا على النفقة، أن يقدر يصرف عليها، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأما معاوية فصعلوك لا مال له. ولما أتت المرأة تسأل عن معاوية وناس تقدموا لا وسنرى الأمر إن شاء الله بعد قليل، فهو قال: وأما معاوية فصعلوك لا مال له، فبين أن دي مسألة ممكن تكون يعني حاجز دون أن ينفق عليها. يعني بعض الأخوات مثلا بتكون عايشة في مستوى مادي معين، اللي بتقدم لها كلهم دون المستوى بتبقى حاجة صعبة جدا، يحصل لها نقلة أول ما تتجوز يحصل لها نقلة دونية كبيرة جدا جدا فبتؤلمها، وقد يؤدي ذلك إلى فشل الحياة الزوجية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة، اللهم زوج كل أخواتنا وإخواننا رب العالمين. ده بالنسبة للمخطوبة، إيه اللي تبص باختصار تبص له في الزوج أو الأخ اللي جاي يتقدم لها؟ طب مقاييس الاختيار بالنسبة للخاطب اللي هي بقى الصفات، أول حاجة أن تكون المرأة صالحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال، حديث متفق عليه: تنكح المرأة لأربع: لمالها، إنسانة صاحبة مال، ولحسبها من عيلة وقدر وشرف ويعني أسرة مشهورة. وأنا بقول إن الحسب والنسب هذه قضية غير مرتبطة أو غير ليس من لوازمها، عشان نقول الإنسان ده حسيب أو شريف، ليس من لوازمه أن يكون صاحب مال وصاحب منصب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسرته قمة الشرف، عبد المطلب قمة الشرف وقمة النسب، لذلك النبي بعث في أنسب قومه وأشرف قومه، نعم القبيل قبيله وأشرف النسب نسبه صلى الله عليه وسلم. وكان عبد المطلب فقير، وعبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام فقير، إنما كان الحسب والنسب والشرف كان مرتبط بالصفات، ناس كرمة، ناس أخلاقهم عالية، يعني فهو ده مرتبط بالأخلاق والكرم وصفات أخرى. يبقى تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها، ودي مسألة ممكن تختلف من شخص لآخر، ممكن مثلا واحد يشوف واحدة عادية، الثاني يشوفها يعني ملكة جمال. ولدينها، يعني فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي التصقت يداك بالتراب إن لم تفعل ذلك. يبقى أول حاجة إيه؟ إنها تكون إنسانة صالحة. ثاني صفة من الصفات الجمال، وزي ما قلت إن دي حاجة نسبية بتختلف من شخص لآخر، وقد يتزوج الرجل امرأة لا تستقيم الحياة بينهما ويتزوجها آخر فيكون أسعد زوجين. وطبعا من الأدلة دي إن تزوجت زينب زيد بن حارثة فلم تستقيم الحياة، ما يعني الموضوع كان فيه قلاقل وتعب، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عاشت أفضل حياة. أيضا من الحاجات المقاييس الاختيار المهمة الأبكار، لقول النبي: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. إنما ممكن إنسان يجد صفات أخرى ترجح إنسان مثلا ثيب أرملة مطلقة أو ما شابه ذلك، ممكن صفات دي بتختلف حسب الحال وحسب الوضع. ممكن إنسان يرى مثلا إنسان أرملة إنما دينها عالي، يعني إنسان هناك صفات أخرى تجبر بتخليه يرغب فيها أكتر، فدي أمور. إنما الأصل العام إن حظ النبي عليه الصلاة والسلام على نكاح الأبكار. الأمر الآخر الولود، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود. الودود يعني الإنسانة الصفية، الإنسانة الطيبة، الإنسانة اللي ما بتشتلش في قلبها، إن لما يحصل مثلا زعل بينها وبين زوجها الموقف عدى خلاص، خلص خرج ودخل نسيت كل حاجة، ما تقعدش بقى شايله في قلبها وكل ما تشوفه تقول له انت عملت كذا وكذا، لا، مجرد ما الموقف يعدي خرج ودخل المسألة خلصت كأن شيئا لم يحدث. وهي دي مسألة الودود. الودود من الوداد، والوداد هو صف الحب، ما بيتكدرش بمثل هذه الأشياء، بيكون هناك نوع من العذر، بتعذر في نفسها، ما بتشتلش في قلبها من زوجها. تزوجوا الودود الولود، والولود دي بتعرف من أمها من خالتها من أسرتها: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أيضا من الصفات المهمة الأخلاق العالية، إنسانة خلوقة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله من امرأة صالحة إن أمرها أطاعته. إنسانة طيعة، إنما الزوجة بقى اللي كل ما زوجها يقول لها كلمة يمين تروح شمال، دي حاجة طبعا لا يمكن أن تستقيم الحياة. إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرت. وده بيكون بقى مسألة القبول في الخطبة قبل كده، ممكن تكون النظر إليها أسرات إن هي تتزين له دائما متطيبة، دائما مبتسمة، دائما يعني مش شايلة الهموم، ما بتنكتش عليه. وإن نظر إليها أسرات، وإن أقسم عليها أبرت. لو حلف مرة خلاص كلمته ما تنزلش الأرض. وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. وأيضا من أهم الصفات إن تكون إنسانة حنونة. الإنسان الحنونة حنونة على أولادها. قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. يبقى هي تحافظ على مال زوجها. إنسانة حتى لو كان رجل صاحب ثراء. يعني أحد الإخوة بيذكر لي مرة إن كان متزوج واحدة وطلق ثم تزوج الثانية، وهو مستوى المادة عالي، فبيقول لي بقى لا ده الفرق كبير، فرق كبير. الثانية دي كانت تنفق، وذكر يعني المبالغ اللي كانت بتصرفها، بيقول كل ما ادينا حاجة تفرتك، إنما دي ادي لها الفلوس مهما كانت قليلة مدبرة، إنسانة مدبرة. فدي صفة مهمة جدا جدا. وأرعاه على زوج في ذات يده، أحناه على ولد في صغره. العلماء بيفسروا أحناه على ولد يعني إن مات زوجها حنانها لولدها يمنعها من الزواج ويجعلها تقعد على الأيتام لتربيهم. فدي مسألة، دي صفة من صفات نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. فطبعا إنسان ممكن يروح أسرة يلاقي فيها الصفات دي موجودة. طبعا إحنا مسألة المرأة أن هي إن مات زوجها تتجوز ولا لا، أو حتى لو في أولاد، دي مسألة بقى حسب الحال. يعني لو واحدة مثلا خافت على نفسها الفتنة على سبيل المثال وعندها أولاد، طيب عايزة بقى عشان تسبق النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما يروح لها يقول لها: ويحك من أنت؟ فتقول: قعدت على أيتام لي. والحديث طبعا صحيح، فتنال المنزلة العالية دي. طب هي أصلا لو قعدت بلا زوجها تفتن، فتقع في الفحش والعياذ بالله. إنسانة طبيعتها كده مش قادرة تصبر. فطبعا هنا بقى المسألة بقى إيه، بتتم الموازنة. طيب إحنا قلنا على من يقع الاختيار، مقاييس الاختيار بالنسبة للخاطب بالنسبة للمخطوبة. هناك أناس ما ينفعش أصلا التقدم لخطبتهم، لا يجوز خطبة هؤلاء. مين دول؟ أول حاجة المحرمات على التأبيد. مين المحرمات على التأبيد؟ يعني ده بإيجاز واختصار. يعني احنا طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين بعض الناس ممكن يتخيل هيكلمنا ساعة عن الخطبة. مش ممكن، ده هي الموضوع استهلاك كده ايه، ربع ساعة ولا حاجة ولا تلت ساعة. لا، ده الموضوع كبير، انما انا بجيب لحضراتكم الاختصار. المحرمات من النساء، المحرمات من النساء باختصار ثلاث اسباب: في محرمات بسبب النسب، وفي محرمات بسبب المصاهرة، وفي محرمات بسبب الرضاع. هجيب لحضراتكم الخلاصة. اما المحرمات بسبب النسب فهي أم الرجل وجداته، واضح ما فيش فيها مشاكل، بنات الرجل وحفيداته وإن نزل، أخواته وبنات أخواته وبنات وإن نزل، عماته وخالاته. ما فيش فيها أي مشكلة المحرمات بسبب النسب، يعني مش مجال سؤال أصلا. المحرمات بطريق المصاهرة فيها بعض اللبس. أول حاجة زوجات أولاد الرجل وزوجات أحفاده. زي واحدة مثلا ممكن تسأل سؤال، هي منتقبة، ينفع تكشف وشها قدام والد زوجها؟ عادي. زوجات أولاد الرجل محرمة عليه، وزوجات أحفاده دول محرمات عليه، تمام. أم زوجته وجداتها، كل جدتها أم الزوجة برضو من المحرمات. زوجات أبي الرجل. واحد مثلا أبوه متجوز واحدة تانية، دي صارت محرمة، وزوجات أجداده، ربائبه، رقم أربعة يبقى رقم واحد زوجات الأولاد، وإن نزلوا الأولاد والأحفاد، أم الزوجة، وده برضو حاجات معروفة، زوجات أبي الرجل يعني مرات أبوه خلاص صارت محرمة على التأبيد، ربائبه، بنات زوجته، واحد اتجوز واحد عندها بنات، مجرد ما اتجوزها خلاص البنات دول صاروا محرمات. ويشترط في هذا الصنف الرابع الدخول بالزوجات، تمام؟ يعني الوقت واحد اتجوز واحدة لها بنات، اتجوزها يعني ايه؟ عقد. العقد ما يجعلش بنات الست دي محرمات على التأبيد، تمام؟ ما يجعلش ايه؟ ما يجعلش بناتها محرمات على التأبيد. التحريم على التأبيد ده أول ما يدخل بالمرأة دي، طالما دخل بالمرأة خلاص المسألة انتهت. يعني لو واحد متقدم لواحدة وعندها بنت، شاف البنت عجبته أكتر، حتى بعد ما عقد طلق المرأة وبعدين اتجوز البنت، خلاص ما فيش أي مشكلة، لأن التحريم على التأبيد بإيه؟ بالدخول فقط. ده بالنسبة لإيه؟ لبنات الزوجة. أما زوجات أولاد الرجل، أم الزوجة، زوجات أبي الرجل اللي هي مرات أبوه، دول بمجرد العقد. إنما الحاجة الوحيدة اللي هي تحتاج إلى البناء، ما تكونش إلا بالدخول، اللي هي بنات الزوجة، تمام؟ طيب تعالوا بينا نشوف برضو باختصار اللي هي المحرمات بسبب الرضاع. المحرمات بسبب الرضاع، أولا الرضاعة دي تكون خمس رضعات مشبعات بأي طريقة، سواء التقم الثدي، سواء مثلا اللبن ده نزلوه بطريقة أو بأخرى، ادهوله في أي حاجة تانية في فمه بعيدا عن التقم الثدي، أي طريقة، المهم يوصل اللبن لجوف الصبي أو الطفل الصغير، يبقى خمس رضعات مشبعات. الحاجة الثانية أنه تكون في زمن الرضاع، شباب بعيدا مسألة رضاع الكبير، الراجح ان هي ما بيكونش ابن لازم يكون في زمن الرضاع، تمام؟ في زمن الرضاع اللي هم قد ايه؟ سنتين. حتى لو اتفطم قبل السنتين، الواحد اتفطم في سن سنة مثلا وبعدين سنة ونص حصلت الرضاع، طالما في زمن الرضاع اللي هم سنتين خلاص، لان الموضوع الناس لازم تكون فاهمة الاحكام دي، لأن الأمور دي مهمة جدا جدا. طيب واحد رضع، مين بقى المحرم؟ يبقى عرفنا الرضاعة أن هي بتكون في زمن الرضاعة اللي هي سنتين، وأن هي خمس رضعات مشبعات. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. طب إيه اللي هيحصل نتيجة الرضاعة؟ واحد رضع من أسرة، واحد رضع من أسرة، اللي رضع من الأسرة دخل في الأسرة بقى منها خلاص، اما باقي اسرته باقي اخواته خلاص هم بره، انما هو بس اللي دخل لوحده. يعني واحد مثلا رضع من امرأة، الشخص ده الطفل ده بقى من اسرة هذه المرأة، بقت امه من الرضاعة، عيالها كلهم بنات واولاد بقى اخواته من الرضاعة، زوج الست دي بقى ابوه من الرضاعة، اخوات الرجل ده اللي هو زوجها، اخواته الولاد والبنات وكله بقوا اعمامه من الرضاع، اخوات المرأة دول بقوا اخواله من الرضاع، خدتوا بالكم؟ فانا بقول ايه، ده كأنه دخل في الاسرة، بقى عضو من هذه الاسرة، هو لوحده، انما اخواته اجانب عن هذه الاسرة. دي بالنسبة لمسألة اللي هي المحرمات على التأبيد، يعني وان كنت يعني قلتها في عجالة، لكن ارجو ان يكون الموضوع يعني وصل لحضرتكم. يبقى أول حاجة المحرمات على التأبيد، ما ينفعش يتخطبوا، ما ينفعش أصلا الجواز، ما يتجوزوش من لأنه محرم على التأبيد. الحاجة الثانية المرأة في عدتها، المرأة في عدتها، الخطبة تكون بالتصريح أو التعريض، إما واحد بيخطب كلمة صريحة أو بالتعريض. التعريض يعني كلمة متدارية كده، رب متطلع إليك وراغب فيك، أو يبعت لها هدية مثلا. يعني ده انت مثلا الناس كل الناس يتمنوا يتجوزوك مثلا، يتمنوا يرتبطوا بيك، كلمة فيها ايه؟ فيها تعريض. يبقى التصريح والتعريض. أما التصريح، إنسانة معتدة يعني ايه؟ مرأة في عدتها، تمام؟ وإحنا عندنا العدة ايه؟ المرأة في عدتها حاجة من ثلاثة، يا إما في عدتها زوجها توفي يبقى اسمها عدة وفاة، أو في عدتها زوجها طلقها بس ممكن يرجعها المرة الأولى أو الثانية، فدي اسمها إيه؟ طلاق رجعي. ده اسمه طلاق رجعي. عدة واحدة في إمكانية إنها ترجع لزوجها. الحاجة الثالثة إن زوجها يكون طلقها الطلقة الثالثة، يبقى اسمها إيه؟ عدة في طلاق دائن. خلاص يبقى المسألة مسألة وقت بس لاستبراء الرحم، إنما هي كده كده مش هترجع للزوج. أما لو كانت المرأة معتدة من وفاة، فهنا يجوز التعريض، يجوز التعريض، تمام؟ إنما التصريح عموما في العدد الثلاثة دول، معتدة من وفاة، معتدة من طلاق في طلاق رجع، معتدة من طلاق دائن، بينونة كبرى، لأن الطلاق الرجع بنسميه بينونة صغرى. بينونة صغرى يعني إيه؟ يعني بانت منه لكن ممكن يرجعها تاني، أو ممكن يعني يتزوجها مرة أخرى، ده بالنسبة للذي عقد فقط. يبقى من طلاق رجعي أيا كان بقى، سواء بينونة صغرى أو غير ذلك، طلاق رجعي أو طلاق بائن أو طلاق أو معتدة من وفاة. التصريح في أثناء فترة العدة عموما لا يجوز، ده لا يجوز إطلاقا. أما بقى التعريض التلميح، فإن كانت في عدة وفاة فهنا يجوز التعريض، إن كانت معتدة في طلاق رجعي لا يجوز، لأنه هو دلوقتي زوجها ممكن يرجعها في أي وقت، فهذا لا يجوز، وهي أصلا بتبقى معاها في نفس البيت. الطلاق الرجعي تبقى قاعدة في البيت عادي وسايبة، لأنها في حكم الزوجة. أما في الطلاق البائن ففيه خلاف بين العلماء، والراجح برضو إنه لا يجوز أيضا صيانة ل يعني قلب الزوج اللي هو طلقها، تمام؟ يبقى دلوقتي عندنا التصريح ما ينفعش في العدة خالص، ولا يجوز التعريض إلا في حالة واحدة، إن كانت المرأة معتدة من وفاة، تمام؟ يبقى الوقت اللي ما ينفعش الناس يتقدموا لهم المحرمات على التأبيد، وعرفناها المرأة في عدتها، وعرفنا الموضوع إن هي الحالة الوحيدة بس التعريض في المعتدة من وفاة، أما التصريح فلا يجوز في كل الوجوه، تمام؟ وده أحكام للأسف لازالت الناس بتسأل فيها، والناس يعني مضطربة في هذه المسألة. أيضا من الحاجات التي تحرم، وبرضو الأسئلة في الحتة دي كتير، المرأة المخطوبة، واحدة مخطوبة، يحرم أن يتقدم إنسان لخطبة امرأة مخطوبة، يحرم. الأئمة الأربعة متفقين على حرمة الخطبة على خطبة الغير، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، تمام؟ طب افرضهم واحد خطب على خطبة أخيه وتم الزواج، الزواج ده يبقى إيه؟ باطل ولا صحيح؟ الزواج وإن كان صحيح، وإن كان صحيح إلا أنه يأثم، إنسان آثم، وإن كان الزواج صحيح وده الراجح صراحة، إنما ما طبعا عشان برضو تكونوا عارفين إن في بعض العلماء قال ده لا ده باطل، زي ما قال الإمام مالك، بعض العلماء قال لا ده يفسخ العقد وما ينفعش الجواز ده، إنما الراجح إنه العقد صحيح إنما مع الإثم. طيب أنا عايز عشان تكون المسألة أوضح، إيه أحوال الخطبة على خطبة الغير؟ حاجة من اتنين: واحد رايح يتقدم لخطبة امرأة وهو لا يعلم ان في حد يتقدم لخطبتها، هل هو يأثم ام لا؟ لا، لا يأثم لانه لا يعلم، لكن ينسحب اول ما يعرف ان حد يتقدم، ينسحب يقول لا لا انا مش خلاص، هو ده، لان ده ممكن يؤدي الى رفض الاول، وطبعا المسألة فيها يعني يوغر في الصدور. اما ان كان يعلم بتقدم غيره للخطبة، فعندنا عدة احوال، عارف ان فيه غيره تقدم، عندنا عدة احوال. اول حاجة، الخطب الأول سابها فخلاص ما فيش أي مشكل هو يتقدم لها لأن هي خلاص الخطب الأول سابها. الخطب الأول أجابته بالرفض فبرضو يجوز. الولي قال له لا يا ابني كل يعني كل شيء نصيبه يعني المسألة مش هينفع. يبقى أول حاجة الخطب الأول سابها. الحاجة الحالة الثانية إنه اترد عليه بالرفض ففي الحالتين دول يجوز إنه يتقدم مفيش مشكلة. الحالة الثالثة إن يكون المخطوبة أوليها أجابه بالقبول وهنا لا تجوز دي الحالة التي يحرم فيها. الحالة اللي بيحصل فيها المشكلة بقى إن بعض الناس بيلتبس عليها إن المخطوبة وليها أصلا ما ردوش على الرجل ده تمام ما تردش هما ما قالوش آه ولا لا بس هو سمع فقبل ما يردوا عليه